معذرة على الصوت يعني. كيف أبدأ من المعلوم المجهول؟ مثلا أنت تقول لها تعرفين تجيبين صورة، مثلا إذا أنت بالنت تجيبين صورة ما اللي يضعونها هم مريم ولو أن لا نؤمن فيها، بس صورة مريم العذراء أو صورة ماما تريسا. تقول تعرفين ماما تريسا؟ قال نعم. وتعرفين مريم العذراء؟ نعم. النونز الراهبات اللي في الكنائس إيش يلبسون؟ فتقول شفت ما رأيك هذول متخلفات هؤلاء؟ طبعا إذا كانوا يكلمونك نصارى طبعا، ها مو ملحد كما قلنا. فإذا كانت نصرانية قال إيش ما رأيك بهذا المتخلفات؟ فهنا تسكت، يبهت فبهت الذي كفر. فهنا هذا أمر.